بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله سبحانه وتعالى بالحق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الذين عملوا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم وجاهدوا في الله حق جهاده حتى أتاهم اليقين، ومن اقتفى أثرهم وسار في منهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد بدأنا في درس ليلة البارحة في باب المناضلة، وبينا ما له من العلاقة بينه وبين المسابقة، لوجود تداخل وتشابه في بعض المسائل، وإن كان ينفرد كل منهما بأحكام، ولذلك فصل المؤلف بينهما رحمه الله تعالى. ولعلنا إن شاء الله تعالى نتم ما تبقى من كتاب المناضلة، من باب المناضلة في هذه الليلة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الكتاب الذي يليه، وهو كتاب اللقطة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: باب المناضلة. قال: فإن اختلفا في العارض وعلم موضع السهم وفيه مانع فالقول. طيب، نأخذ شيء فشيء. المؤلف رحمه الله تعالى يقول: وإن اختلفا في العارض. عرفنا في درس ليلة البارحة ما المراد بالعارض، وأنه المقصود بالرمي، أي الشاخص الذي يراد رميه ويسمى شارة في اللغة العربية، أي الذي يريد الراميان وأكثر إصابته. ورأينا أن الإصابة قد لا تكون مطلقة، ربما تكون في دائرة التي عبر عنها المؤلف بالدائرة، وربما تكون بما يشبه الخاتم. إذن المراد بالعارض هنا هو المقصود بالرمي، أي الذي يوجه الرمي إليه، وهو عادة ما يكون كما مر إما من ورق أو من جلد أو من خشب أو من غير ذلك، ويثبت على شيء، قد يثبت على كثيب من الرم، وربما يوضع على جدار، وربما يكون ما وراءه صلب، وربما يكون رقيقا. نعم. قال: فإن اختلفا في العارض وعلم موضع السهم وفيه مانع. يقول: وإن اختلف في العارض الذي هو محل الإصابة، لكنهما اتفقا أو عرف موضع السهم، أي تبين الذي يراد أن يصوب السهم إليه، وهذا هو المقصود. قال: فالقول قول لا قبلها مانع. تقول: وفيه مانع. وفيه مانع يعني خلف ذلك العارض مانع، كأن تكون صخرة أو مثلا عمود أو آلة قوية أو نحو ذلك، هذا هو مراد المؤلف. يعني هنا يصوي اختلف في العارض، ولكنه عرف السهم، أي تحدد موضعه محله، وكان هناك مانع، أي خلفه مانع يمنع من النفوذ، هذا هو المراد. نعم. قال: وفيه مانع فالقول قول صاحب السهم. ولذلك كان القول قول صاحب السهم، لأنه هذا هو الظاهر، صاحب السهم ما دام محل السهم معروف وهناك مانع يمنع من النفوذ، فليس أمامنا إلا أن نصدق صاحب السهم. قال: وإلا فالقول قول رسيله. رسيله اللي هو المناضل معه، الموافق له في النضال، أي في الرمي، يعني إذا لم يكن وراءه شيء صلب، ولم يكن أيضا موضع السهم واضحا، فحينئذ ننتقل إلى ماذا؟ إلى رأي رسيل، لأن رسيله قد ينكر ذلك، ولا حجة مع الأول، فنأخذ بدعوى المدعي ونأخذ بقوله. قال: فالقول قول رسيله ولا يمين، لأن الحال تشهد بصدق المدعي. لأن المدعي أثبت، يقول ليس هناك شيء صلب وراءه، وهو إصابته غير واضحة، فأين هي؟ لم تنفذ. إذن هذه دعوة، ومجرد الدعوة لا يؤخذ بها، إذن ينتقل من رامي السهم إلى رسيله الموافق له، ماذا؟ في النضال، أي في الرمي. قال وإن لم يعلم موضع السهم وإن لم يعلم موضع السهم نعم قال وإن لم يعلم موضع السهم ولم يوجد وراء الغرض مانع فالقول قول غسيله لذلك. هذا الأمر واضح لأن ما وراءه هو أمر مطلق يعني لم يوجد يعني لم يعرف ماذا محل السهم ولم يكن وراءه شيء صلب ينفع النفوذ يمنع النفوذ إذن القول قول الرسيل في هذه الحالة. لكن لما كانت الدعوة فيها شبهة سترون أن المؤلف يطالب باليمين. قال فالقول قول رسيله لذلك وإن كان وراءه مانع فقال الرسيل لم يثقب موضع المانع أو أنكر الثقب فالقول قوله مع يمينه. قول من؟ قول الرسيل الموافق في النضال ولكن لا بد من يمين لأنها قد تكون دعواه محتملة ويكون المدعي الأول الذي هو صاحب السهم قد يكون على حق فلكي نحتاط في هذا الأمر نطالب الرسيل بأن يحلف بالله ولا شك بأن المؤمن إذا طلب منه أن يقسم بالله سبحانه وتعالى وكان ممن يخشى الله تعالى ويتقه فإنه بلا شك سيتوقف. نعم. قال فالقول قوله مع يمينه لأن الأصل عدم ما يدعيه صاحبه لكنه محتمل فأجلفناه لذلك. إذن مع الاحتمال ليس هنا كما يقول مع الاحتمال يبطل الاستدلال نحن أبطلنا حجته فعلا لكن الاحتمال قائم ولكي نرفع ذلك الاحتمال ونضعفه لا بد من أن يحلف لأنه إذا حلف الرسيل وثق قوله باليمين. نعم. قال لأن الأصل عدم ما يدعيه صاحبه لكنه قال لكنه محتمل فأحلفناه لذلك. قال وإن كان في الغرض خرق. انتبهوا يا إخوة أحيانا بعض ترون النسخ يكون فيها خطأ والخطأ يغير المعنى فلا معنى أن الإنسان يسأل ولو وصف الدرس. نعم. قال وإن كان في الغرض خرق أو موضع بال. ما معنى هذا؟ يعني نفس الغرض الذي وضع الشاخص ليصوب قد يكون فيه ما مكان بالي. ما معنى بالي؟ يعني ضعيف رقيق. الآن الثوب إذا استخدم كثيرا نقول ثوب بال. ما معنى بالي؟ يعني استخدم كثيرا أي أنه مضى عليه وقت طويل فأصبح ضعيفا. إذن فيه موضع ضعيف أو فيه خرق أيضا. قال وإن كان في الغرض خرق أو موضع بال فوقع السهم فيه وثبت في الهدف وكان صلابته كصلابة الغرض حسب له. وكانت صلابته كصلابة الغرض حسب له. نعم يحسب له كصلابة الغرض كوقوعه في مكان قوي من الغرض أي ثبت فيه فهو يحسب للرامي. نعم. لأنه لولا الخرق لثبت في الغرض. نعم كما يقول المؤلف لأنه لو لم يوجد هذا الخرق لثبت في محله الذي ليس بمخروق لأن المهم أن الرامي أصاب الهدف ووقع السهم في موضع منه. قال وإن لم يكن كذلك لم يحسب له ولا عليه. وإن لم يكن ماذا ثابتا وقويا لم يحسب له في ماذا في الإصابة ولا عليه في الخطأ. لأننا لا نعلم هل كان يثبت في الغرض أو لا. قال وإن ثبت في الهدف فوجد في نصله قطعة من الغرض. طيب نقف هنا هل هناك فرق بين الغرض وبين الهدف؟ نعم الجواب نعم لأن الغرض هو أصلا المقصود بالإصابة قطعة قماش أو ورق أو جلد أو خشب وضعت ثبتت على مكان هذا الذي تثبت عليه سواء كان على كثيب قوي أو على صخرة أو تلصق بجدار فالهدف هو ذلك الشيء الذي ثبتت عليه وأما المقصود فهو الغرض. نعم. قال نعم الهدف هو الذي يثبت عليه الغرض الذي يثبت يعني يوضع عليه الغرض. نعم. قال رحمه الله تعالى وإن ثبت في الهدف فوجد في نصله قطعة من الغرض فقال الرامي هذا الجلد قطعه سهمي لقوته. إذن ليس مجرد ثبوته في الهدف، لأن مجرد ثبوته في الهدف دون علامة لا ينظر إليه، لأن المقصود هو الغرض، لكن ثبت في الهدف ووجد إلى جواره قطعة من الغرض، يعني جزئية من الغرض، كأن السهم حملها معه. هذه هي دعوة صاحب السهم. الآخر سيعترض يقول لا، هذه كانت موجودة من الأصل. نعم. وقال رسيله: بل هذه جلدة كانت منقطعة من قبل. فالقول قول الرسيل، لأن الأصل عدم الخسق والله أعلم. يعني من أين نرجع في كل الأمور إلى الأصل؟ الأصل في الغرض ألا يخسق، فكونه يخسق لا بد من علامة، فأين العلامة؟ العلامة ليست في الغرض، وإنما جاءت في الهدف، ولكن الذي في الهدف معه جزء من الجلد مثلا الرسيل ينكره وهذا يقول منه، فأيهما الأولى؟ هو الرسيل، لأن الأصل هو عدم الإصابة. نعم. قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. الشرط الخامس. إذن نحن الآن أخذنا من الشروط أربعة. نحن عرفنا أنه لكي تكون المناضلة في الرمي بالسهام جائزة لا بد من شروط ثمانية، مرت أربعة منها التي أولها معرفة الرميين. الآن ننتقل إلى الشرط الخامس. قال: أن يكون الشرط الخامس أن يكون مدى الغرض معلوما مقدرا. ما معنى مدى الغرض؟ يعني المسافة، يعني يجلس الراميان في مكان والغرض في مكان، لا بد أن تعرف المسافة سواء كانت بالذراع أو بالمتر أو بالباع، المهم أن تكون مسافة محددة، والمسافة لها قدر، لا ينبغي أن تكون بعيدة جدا بحيث لا يصل إليها السهم، لأن هذا فيه تعجيز ولا يتحقق الغرض. إذا لا بد أن تكون المسافة معلومة، مثلا 100 متر أو 100 ذراع، وأن تكون أيضا هذه المسافة قد قدرت بنوع من ماذا؟ من المقاييس. قال: أن يكون مدى الغرض معلوما مقدرا بما يصيب مثلهما وبمثله عادة. معنى هذا أن ما لا يصاب في مثله لا يعتد به في الغرض، لأنهما قد يضعان الغرض بعيدا جدا، وقد يكون أحدهما ماذا؟ قد انفرد بإصابة البعيد جدا، وهذا يندر جدا، كما أحكي لكم عن بعض الصحابة، لأنهم حدد العلماء ذلك بمسافة 300 ذراع، يعني قالوا المسافة لا تزيد على 300 ذراع من مكان الرمي حتى موضع الإصابة، لا تتجاوز 300 ذراع، فإن تجاوزتها فلا يجوز. نعم. قال رحمه الله تعالى: لأن الإصابة تختلف بالقرب والبعد، فاشترط العلم به كالنوع. إذا لا بد ماذا؟ من معرفة الغاية التي ينتهي عندها الهدف بالمسافة، وأن تكون مقدرة أيضا. لماذا؟ لأن هذا أمر معلوم، لأن المسافة قد تكون بعيدة وقد تكون قريبة، المهم أن يصل إليها السهم عند من يعرف بالرمي، وليس بشرط أن ننظر إلى النادر، لأنه قد يوجد من يرمي إلى مسافة أبعد ولكن هذا نادر، والنادر لا حكم له في هذا المقام. قال: وإن جعلاه قدرا لا يصيبان في مثله أو لا يصيبان إلا نادرا. رأيتم؟ إلا نادرا. نعم. كالزائد على 300 ذراع. إذن الحد الذي قدره ماذا؟ العلماء بعد تجربة، لا شك هم وضعوه أيها الإخوة جزافا، ولكن تعلمون تجدهم يرمون من مسافة ويباعدون، كما ترون الآن في السباق يحددون مسافات، الخيل تختلف، الإبل تختلف، هذا نتيجة التجربة والخبرة. إذا انتهوا إلى أن الرمي الذي يرمي إليه الحذاق أو الذين عرفوا هو في حدود 300 ذراع. قال: لم يجز لأن نقف هنا. قالوا: وما عرف أن رمى أحد مسافة 400 ذراع إلا عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه. إذن شخص واحد من الصحابة هو الذي كان رميه يصل إلى تلك المسافة ولم يعرف عن غيره، ومن هنا جعلوا الحد الذي هو الوسط الذي يصل إليه عامة الناس وغالبهم، والحكم كما قلنا لا يكون للنادر وإنما يكون للغالب. إذن عقبة بن عامر اشتهر، وهذا أمر معروف عنه من بين الصحابة، فإنه كان دقيقا في إصابة الهدف وكذلك أيضا في طول المسافة، ولذلك نقل أنه ما رمى أحد من الصحابة إلى تلك المسافة إلا عقبة بن عامر الجهني الذي روى حديث كثيرة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، منها حديث النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة. قال: لم يجز لأن الإصابة تندر في مثل هذا فيفوت الغرض. لأنها تندر، فمعنى هذا تحتاج إلى شخص متخصص يصيب ذلك الشيء، وابقى الآخر قضاع مقدما لا يمكن أن يرمي إلى ذلك. قال رحمه الله: فصل. الشرط السادس أن يكون الرشق معلوما. هناك أيها الإخوة رشق ورشق، فما الفرق بينهما؟ الذي قرأه القارئ هو المقصودون أن يقال الرشق بالكسر، أما الرشق فالمراد به الرمي، عندما نقول رشق يرشق رشقا يعني رمى، أما الرشق في الكسر فالمراد به عدد الإصابة، عدد الرمي، يعني عدد الرمي كم يطلق من رمية، هذه تسمى رشقا لأن الإنسان يرشق. أما الرشق بالفتح فهو الرمي نفسه، ففعل الرمي. والآن هذا له يعني له أمثلة كثيرة، نحن لما نأتي إلى حديث الطهور شطر الإيمان، انظروا، يقال الطهور والطهور، فالطهور ما يتطهر به، الطهور بالفتح، والطهور هو ماذا؟ الفعل. والوضوء ما يتوضأ به، والوضوء والوضوء هو الفعل. إذن لما نأتي إلى حديث رسول الله في قوله ما نقول الطهور شطر الإيمان، نقول الطهور شطر الإيمان، لأن المراد هو فعل ماذا؟ الطهارة. إذن هنا كذلك الرشق المراد به الرمي، اسم للرمي، والرشق إنما هو عدد الرميات، عدد الرمي. قال رحمه الله: أن يكون الرشق معلوما، والرشق بكسر الراء عدد الرمي، لأن الحذق في الرمي لا يعلم إلا بذلك. لأن الحذق في الرمي لا يعلم إلا بذلك، يعني لا نستطيع، لا يمكن أن نطلق. إذن لا بد أن يكون الرشق معلوما الذي هو عدد الرميات، نعرف كم رمى هذا وكم رمى هذا. المؤلف سيشير أيضا إلى النظام، هذا يرمي مرة وهذا مرة، ويجوز أن يتفق على أن يرمي هذا مرتين ثم هذا مرتين، أو هذا ثلاث وهذا ثلاث، أو هذا أربع، وهذا كله جائز. المهم ألا يكون هناك تفضيل لأحد الراميين على بعض. قال: لأن الحذق في الرمي لا يعلم إلا بذلك. قال المصنف رحمه الله: فصل. الشرط السابع أن يكون عدد الإصابة معلوما، كخمسة من عشرين ونحوها. يعني لا بد من اتفاق، يعني وضع الغرض وأراد تصويبه لا بد، لأن كونه لا بد أن يصيب اتفق على عدد الرمي أن تكون عشرين، هذا يندر أن يصيب ماذا؟ العشرين، لأنهما لن يضع هدفا واضحا بينا جدا، وإنما المراد هدف غرض يظهر منه حذق أحدهما، فالخبير بالرمي هو الذي سيتميز. إذن المؤلف هنا رحمه الله تعالى حدد ذلك، نعم، الشرط السابع أن يكون عدد الإصابة معلوما، أن يكون عدد الإصابة معلوما، كأن يقول نتفق على الرمي عشرين، بعض العلماء قال لا يتجاوز الثلاثين، نتفق على عشرين، لكن كم عدد الإصابة؟ يقولون أربعة وخمس، يقولون يرمي كل واحد منا عشرين مرة، ولكن كم عدد الإصابات التي اتفق عليها؟ من حصل عليها يكون هو الفائز، هو المستحق للجعل؟ قالوا أربع أو خمس، المؤلف ذكر أربع، والمؤلف هنا يريد أن يمثل، وليس القصد أنه لا يتجاوز الأربع ولا ينقص عنها. قال: كخمسة من عشرين ونحوها. كخمسة من عشرين ونحوها، يعني كأن تكون 26 أو 24 أو 28، المهم أن يحصل الاتفاق بينهما. نعم. ويعتبر أن يكون إصابة لا يندر مثلها، ويعتبر أن تكون إصابة لا يندر مثلها، لأن النادر يقول مثلا اتفق على أن يرمي كل 10 يكون 10 بالعشرة كما يقولون، يعني لا بد أن نصيبها جميعا، هذا نادر كما قال المؤلف، يعني يندر أن تجد إنسان في مثل هذه الحالة ألا يخطئ، أو قال قريب أيضا من النادر كأن تكون 9 من 10، ولكن 5 في العشرة، 6 في العشرة، 7، هذه أمور يعني توجد. إذن المؤلف رحمه الله تعالى يقول لا بد من تحديد عدد الإصابة، وألا يكون أيضا العدد نادرا يصعب تحصيله أو يندر تحصيله. قال فإن شرطا إصابة الجميع أو 9 من 10 لم يصح. لماذا؟ لأنه نادر، هذا كما يقول نوع من التعجيز. قال لأن هذا يندر فيفوت الغرض. إذا ما الغرض من المسابقة؟ يعني ينبغي أيها الإخوة أن نعرف ما الغرض والهدف، هو أن يتعود الراميان على الرمي، وليس المراد هو مجرد الرمي، لا، ولكن المراد هو الغاية التي يتوصل إليه، هو أن يتدرب هذا الإنسان على ماذا؟ على الحروب، لكي يكون مجاهدا في سبيل الله. وأنتم تعلمون ما للرمي من مكان فيما مضى، وحتى هذا الوقت وإن تنوع الرمي فهو بلا شك أيضا مطلوب. ولذلك كما أشرنا سابقا بأنه عند قول الله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرمي، وكرر ذلك 3، ألا إن القوة الرمي، كان عليه الصلاة والسلام يحض أصحابه على المسابقة وعلى الرمي لما في ذلك من الفوائد. قال ويستحب أن يبينا حكم الإصابة، هل هي مبادرة أو محاطة؟ لا بد أن يتفق. مرت بنا المبادرة، يعني ما أدري هي مرت أو لا، لكن المبادرة اللي يبادروا إليها كان تكون إصابتين في الأول مثلا. نعم. والثانية أو محاطة. أو محاط، ليست محاطة، محاطة ليست محاطة، يمكن فيه تشديد، فيه تشديد، فيه تشديد. إذا محاطة يعني من الحط. قال إذا تكون ماذا؟ إما مبادرة يعني تأتي الإصابة في الأول كأن يصيب مرتين، أو تكون محاطة يعني يقولان مثلا إذا أصبنا مثلا الأولى والثانية نحطها، يعني يتفقان على حط الإصابتين الأوليين والثلاث، هذا معنى محاطة وليست محاطة. وأما المبادرة فهي التي تأتي في الأول. نعم. قال رحمه الله ويستحب أن يبينا حكم الإصابة، هل هي مبادرة أو محاطة؟ والمبادرة أن يقول من سبق إلى إصابتين أو نحوهما فهو السابق. يعني يقولان من سبق إلى إصابتين، يعني مثلا حدد 10 رميات، وقال من أصاب من سبق إلى رميتين، كل منهما رمى مرتين، ولكن اتفق على أن الذي يسبق في الإصابة مرتين يكون هو السابق، هذا يجوز. نعم. قال رحمه الله فإذا رمى كل واحد 10 فأصاب أحدهما إصابتين دون الآخر فهو السابق. هو السابق لأنه اتفق، والمؤمنون عند شروطهم، فما دام قد اتفق على ذلك هما تساوي في الإصابة، كل منهم أصاب مرتين، لكن تميز أحدهما عن الآخر بأنه بادر في الإصابة، أي سبق، يعني سبق زميله في الإصابة فكان هو الفائز، لأن هذا متفق عليه. قال ولا يلزم إتمام الرمي لأن المقصود قد حصل. ليس شرطا يتم 10، يعني مثلا رمى يا 3، الأول أصاب في الأولى وأصاب في الثانية، والثاني لم يصف في الأولى وأصاب في الثانية أيضا وأصاب في الثالثة، فيكون الأول هو الفائز لأنه سبق ذاك، أي بادر في الإصابة. فأصاب أحدهما قال فأصاب أحدهما إصابتين دون الآخر فهو السابق ولا يلزم إتمام الرمي لأن المقصود قد حصل. لأن المقصود هي المبادرة، والمبادرة اتفق على أنها في إصابتين وقد تحققت قبل الوصول إلى العشر فلا حاجة، لأن الغرض والغاية قد تحقق فلا داعي أن يستمر في ماذا في التصويب إلى عشر ماذا رميت. قال رحمه الله تعالى فهو قال فأيهما سبق إلى ما قال ولا يلزم إتمام الرمي لأن المقصود قد حصل، وإن أصاب كل واحد منهما من العشرة إصابتين فلا سابق منهما وبطل النضال. فلا ميزة لأحدهم عن الآخر لأن القصد من النضال أن يظهر حذق أحدهما على الآخر ومهارته، وهنا لم يتميز أحدهم على الآخر فكان فرسي رهان، فقال المؤلف تساوي في ذلك، لكن لو لم يحدد إصابتين واستمر إلى العشر فلا شك بأن الذي يصيب أكثر هو الذي يسبق في هذا المقام، لكن هو قال المبادرة وفسر المبادرة بماذا؟ بأن تكون إصابتان مسبق بإصابتين يكون هو الفائز. قال لأن الزيادة على عدد الإصابة غير معتد بها، يعني غير معتبرة لأنهما قيد ذلك باثنتين. قال فإن رميا العشرين فلم يصب واحد منهما إصابتين أو أصاباها معا فلا سابق فيهما. لو رميا إلى العشرين ولم يصب أحدهما انتهت المناظرة، أو تساوي في الإصابة حتى لو أصاب العشرين معا فهنا انتهى، لا هنا سبق لماذا في الرمي. قال وأما المحاطة فهي أن يشترط حط ما تساوي فيه من الإصابة. وأما المحاطة فهي أن يتفق على حط ما تساوي فيه من الإصابة، يعني إنزال إسقاط، يعني اتفق مثلا رمى الأول رميتين فأصاب وذاك رمى مرتين فأصاب اتفق على إسقاطها، يعني محط الحط من الشيء، تقول فلان حط من دين فلان أي أسقط عنه، إذن المراد هنا الإسقاط. ثم من فضل صاحبه بإصابة معلومة فقد سبق. ثم من فضل صاحبه بإصابة معلومة فقد سبق. ثم بعد أن يسقط اتفق على إسقاط الإصابة المتقدمة، ثم بعد ذلك انطلق، فمن فاق صاحبه بإصابة، مثلا نفرض أنهما أصاب في الأولى والثانية ثم أسقطاها ثم انتقل إلى الثالثة فأصابها الأول ولم يصبها الآخر، أو أخطأها الأول وأصاب الثاني، فالسابق هو المستحق للسبق المصيب. قال فإن شرطا فضل ثلاث إصابات. انتبهوا لهذه المسألة لا ارتباط لأخرى، وإن لم تنتبهوا لها ستقفون حيارى. انتبهوا لهذه الكلمة. فإن شرطا فضل ثلاث، يمكن تقولون المؤلف لماذا، يمكن يتصور المؤلف أخطأ وهو لا، هذه مسألة مرتبطة بما سيأتي. نعم. فإن شرطا فضل ثلاث إصابات، ولذلك لا تسرع في الجزية حتى آخر الفصل. شرط ثلاثا ماذا؟ يعني يفضل أحدهما الآخر بثلاث، ليست بواحدة ولا اثنتين، انتبهوا. نعم. قال فإن شرطا فضل ثلاث إصابات فرميا خمس عشرة أصابها أحدهما كلها وأخطأها الآخر فالمصيب سابق. ما في شك، هذه واضحة الصورة، حتى لو أصاب في الخمس الباقي لا قيمة لها لأنه يمثل الثلث بالنسبة للأول، لكن سيأتي المؤلف بصورة أخرى توهم فننتبه لها. قال فالمصيب سابق ولا يجب إتمام الرمي. ما في حاجة، لأنه حتى لو بقي من العشرين خمس وأصاب هذا فيها فماذا تساوي الخمس بالنسبة للخمسة عشر؟ لا شيء. قال ثلاث، الفرق ثلاث، فلو قدر أنه أصاب الخمس وهذا خمسة عشر سيتميز عليه باثنتي عشرة إصابة، فلا حاجة لأن يستمر لأنه وضح الأمر. قال ولا يجب إتمام الرمي لعدم الفائدة فيه، لأن أكثر ما يحتمل أن يصيب المخطئ الخمسة الباقية. وماذا تفيده؟ لا تفيده شيئا. نعم. ويخطئها الأول. قال ولا يخرج الثاني بذلك عن كونه مسبوقا. ولا يخرج عن كونه مسبوقا، يعني لو قدر أنه رمى، وهذا بعيد، لكن لو قدر أن هذا الذي أصاب 15 مصابة سيخطئ في الخمس، وهذا الذي لم يصب في 15 سيصيب، نفرض هذا لا يفيده شيء. ولذلك المؤلف يقول يتوقف، لأن هذا من باب ضياع الوقت دون فائدة، لأن الغاية التي من أجلها حصل الرمي تحققت، وهي بيان حذق أحدهما ومهارته على الآخر. قال وإن كان في إتمامه فائدة، مثل أن يكون الثاني أصاب من الخمسة انتبهوا لهذه، نعم مرة أخرى عدها. وإن نعم. كان في إتمامه فائدة، قد يكون في إتمامه فائدة، نعم، مثل أن يكون الثاني أصاب من الخمسة عشر تسعة. قف عند هذه النقطة، يعني رمى كل واحد منهما 15، فأصاب الأول 15 معا والثاني أصاب 9، بقي الآن كم؟ بقي 5. أنتم الآن ستقولون طيب لو أخطأ هذا الأول في 5 وهذا أصاب سيكون 14 مقابل 15، فكيف يقول المؤلف يصح؟ لذلك قلت انتبهوا للمفاضلة بالثلاث، هذا مرتبط بقوله أن يتفاضل في الثلاث. نعم. قال فإذا أصاب الخمسة الباقية وأخطأها الأول لم يكن مسبوقا وجب إتمام الرمي. وجب إتمام الرمي، انتبهوا. نعم. فإن أطلقا العقد، هذا الرمي أيها الإخوة نوع من الرياضة، يعني هذا تجد اللي عنده خبرة ومعرفة بالرياضة هذه مرتبطة بسيطة عنده مثل الفرائض. نعم. قال فإن أطلقا العقد انصرف إلى المبادرة، لأن العقد على المسافر. رأيتم هذا الآن بدأ في الرمي، كنا في أول الفصل أو في وسطه جعل المفاضلة في 3، متى يفضل أحدهما الآخر؟ إذا زاد عليه ب3، ورأينا في الصورة الأولى أن أحدهما رمى 15 فأصاب فيها جميعا، ولذلك قال المؤلف توقف المباراة تنتهي، لأنه حتى لو جاء الثاني وأصاب في 5 الباقية تتمة 20 وهذا أخطأ، ماذا ستعمل؟ 5 مقابل 15، فهو قد فضله 12 وليس ب3. لكن في الصورة الأخرى قال أصاب الأول 15 رمية والثاني أصاب 9 ثم بقي 5، فأراد قال لا يعتبر الثاني منهزما، لا يعتبر مغلوبا. لماذا؟ قال لأنه لو رمي فأصاب الثاني 5 أصبح المجموع عنده 14، وأخطأ ذاك 5 صار عنده 15، المفاضلة غير موجودة. لماذا؟ لأنها حصلت في شيء واحد واتفق على أن تكون المفاضلة في 3 إصابات. رأيتم؟ هذا هو، ولذلك أنا أردت أن تربط بين المسألتين. قال فإن أطلقا العقد انصرف إلى المبادرة. فإن أطلق العقد هذا هو ينصرف إلى المبادرة، نعم، لأن العقد على المسابقة والمبادر سابق. والمبادر سابق، هذا هو الأصل فيها، نعم. ذكر هذا القاضي رحمه الله، وفيه خلاف. وقال أبو الخطاب رحمه الله يشترط بيان ذلك في المسابقة لأن الغرض يختلف به، فمن الناس من تكثر إصابته في الأول دون الثاني فوجب اشتراطه، والعكس، يعني بعض الناس تجد أنه أول ما يبدأ يكون ثابت الجناة مستقرا، يده ثابتة قوية فيصيب، فكلما مضى الوقت يبدأ يخاف. الثاني بالعكس، إذا حس بالهزيمة انتعش واهتم وقوي، ثم بعد ذلك قد يساوي صاحبه ويغلبه. لا هذا سيأتي المؤلف عنه، ماذا يفعلان؟ هذا يرمي واحدة وهذا واحدة وهذا اثنين، هذا سيأتي. قال فوجب، هذا لا أثر له. نعم. قال فوجب اشتراطه كقدر مدى الغرض. قال رحمه الله تعالى فصل، الشرط الثامن التسوية بين المتناضلين في عدد الرشق والإصابة. في عدد، لماذا المرض قلت الرشق؟ قال في عدد الرشق. هو لأن الرشق الرمي، والمراد هنا عدد الرمي، المراد هنا أن يتساوي في العدد. ما يقول ماذا أنا أرمي عشر وأنت ترمي خمس، لا، ما في عدالة، لأن المناضلة يشترط فيها المساواة في الرشق، يعني في عدد الرمي. هذا يرمي واحدة على سؤالك أن تنتفع، وهذا يرمي واحدة، أو هذا يرمي اثنتين ثم هذا يرمي اثنتين، أو هذا يرمي ثلاث ثم هذا يرمي ثلاث، وهكذا حسب الاتفاق لا يضر. المهم أن يكون العدد متساويا، لا يتميز أحدهما على الآخر ولا يفضله. نعم. قال رحمه الله التسوية بين المتناضلين في عدد الرشق والإصابة وصفتها وسائر أحوال الرمي. إذن عدد الرمي لابد أن يكون معروفا يتساويان فيه، وفي عدد الإصابة وفي صفتها، هل هي مثلا خاسقة، هل هي حاصلة، هل هي الأنواع التي مرت بنا التي تجاوزت العشر، ما نوعها، لابد أن تعرف الصفة. قال فإن تفاضلا في شيء منه أو شرط أن يكون في تفاضل في شيء منه، كان يقول هذا أنا أرمي مثلا 20 وأنت 19، أنت عندك خبرة أكثر، لا يصح. نعم. أو شرط أن يكون في يد أحدهما من السهام أكثر، يكون هذا عنده أكثر من الآخر. نعم. أو أن يرمي أحدهما والشمس في وجهه. ماذا يعني الآن؟ تعلمون الشمس، حتى السائق الآن إذا مشى والشمس في وجهه، حتى لو وضع مثل هذا اللي يسمونها الشماسة، هذه لا تؤثر، يتأثر. يعني إنسان عندما مشى في سيارة والشمس أمامه، أو مثلا عند طلوع أو عند الغروب، تؤثر عليه. إذا الشمس لها أثر، تشوش عليه، فربما تؤثر على إصابته. نعم. قال رحمه الله أو يحسب له خاصل بخاسق. الخاصل الذي مر بنا، ما هو الخاصل؟ كيفما نعم. كانت نعم، أي الإصابة كيفما كانت، يعني الخاصق هذا هو الخاصل، هذا أن تكون الإصابة في أي شيء، والخاسق التي هي تثقب ويثبت أيضا السهم فيها، مرت بنا. نعم. أو لا يحسب عليه سهم خاطئ. قال لم يصح، لأن القصد معرفة حذقهما ولا يعرف مع الاختلاف، ولا يعرف مع الاختلاف، وإنما يتبين أن هذا حاذق، قد يكون كل منهما حاذق، لكن في حاذق وأحذق، قد يكون هذا ماهر في الرمي ولكن الآخر أمهر منه، كما ترون في قصة ماذا عقبة بن عامر، حتى ذكر عنه أنه لما جاء يعني لصوص فسرقوا الإبل وأرسل إلى رسول الله، وقف على جبل فصار يصطادهم واحدا واحدا حتى فروا وتركوا ما معه وهو رجل واحد. نعم. قال رحمه الله تعالى لم يصح، لأن القصد معرفة حذقهما ولا يعرف مع الاختلاف. ولعلنا أيها الإخوة في باب المسابقة والرمي نعرف جهود الفقهاء. انظروا نحن الآن بحاجة لمثل هذا، الآن كما ترون في مسابقات، في أشياء كثيرة، في الكرة، في سباق الخيل، في الإبل، في الرمي، في كل شيء، هذا الأساس موجود وبني على أحاديث جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو وقفنا فقط عندما نطق به النص من كتابنا وسنة، فمن أين نأتي بهذه المسائل وهذه التفصيلات وهذه الجزئيات؟ إذن العلماء بذلوا جهودا عظيمة، أعمارهم أفنوها ليجمعوا لنا هذه الثروة، هذا الكنز العظيم الذي نضع أيدينا عليه. نحن مجرد جينا فنضع أيدينا على كنز قد أعد لنا، كما لو أنك حفرت في الأرض فوقفت على كنز لم تتعب فيه ولم تسهر الليل ولم تكدح في النهار، وجدته ماذا؟ خالصا لك. فنحن كذلك. نعم. قال لأنه ربما فضله بشرطه لا بحذقه، وإن شرط أن يحسب في بعضهم قد يكون محتالا فيضع شرطا حتى يشوش على صاحبه، وذاك نيته سليمة، فيكون بخداعه له ما امتاز عليه، ولكن نتيجة شرطه الذي وضع شوش عليه. وإن شرطا أن يحسب خاسق كل واحد منهما بخاصلين أو يسقط القريب من إصابة أحدهما أو يسقط القريب من إصابة أحدهما ما هو أبعد منه منها من رمي الآخر، فمن فضل بعد بثلاث إصابات فهو السابق. قال صح. صحيح. لماذا؟ لأن الخاسق يختلف عن ماذا؟ يعني الذي فيه رمي ثم ثقب ثم ثبوت، يختلف عن الإصابة في أي موضع كان. يعني الخاسر سهل، ترمي في الطرف هنا أو هنا، لكن الخاسق لابد أن ترمي وأن توجد فتحة وأن يثبت السهم فيها. قال صح، لأنه لا فضل لأحدهما في عدد ولا صفة، وهذا نوع محاطة، فصحت كاشتراط حق. هذا نوع محاطة التي مرت بنا قبل قليل. قال وهذه نوع محاطة فصحت كاشتراط حق ما تساويا فيه كما مر، يعني تساويا. فقال نسقط ما تساوينا فيه، ثم بعد ذلك من يسبق يكون هو الفائز. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل. وإن كان الرماة حزبين، يعني جماعتين، يعني هنا جماعة وهنا جماعة، نفرض هنا ثلاثة وهنا ثلاثة، هنا أربع وهنا أربع، هنا خمسة وهنا خمسة، لا بد من تكون عدد الرميات يعني موزع بين كل أعضاء حزب بالإنصاف، ما يتميز أحدهم على الآخر. ولذلك مؤلف سيقول أثلاثا أحيانا، يعني إذا كان هذا الحزب ثلاثة وهذا ثلاثة لابد أن تكون أثلاثا. إن كانت تسعة كل واحد له ثلاث رميات، إن كانت ثلاث كل واحد له رمي، إن كانت ست كل واحد له رميتان، إن كانوا أربعة أيضا لا بد من أن يظفر كل واحد بالربع، إن كانوا خمسة لا بد أن يظفر كل واحد بالخمس، إن كانوا ستة بالسدس، سبعة بالسبع، وهكذا. ولا بد أن تنقسم عليهم، لأنه إذا وجد كسر، كسر ما حصل الإنصاف. هذا كل ماذا سيتكلم عنه المؤلف رحمه الله. قال وإن كان الرماة حزبين اشترط كون الرشق يمكن قسمته عليهما. ما يكون مثلا الرشق هؤلاء يعني تعطيهم مثلا ثمانية وهم ماذا ثلاثة، ماذا يفعلون؟ واحد سيقتصر على اثنين، وهنا حصل الخلل. قال إن كان كل حزب ثلاثة وجب أن يكون له ثلث صحيح. إن كانوا ثلاثة ثلث، إن كانوا أربع ربع وهلم جرا. نعم. لأنه يجب التسوية بينهما في عدد الرمي. أولا كما ترون ليس شرطا أن يكون الرمي بين اثنين، فكما أن السباق الذي مر بنا يكون بين اثنين فأكثر، كذلك هنا الرمي يكون بين اثنين فأكثر، ولا حد له. نعم. قال رحمه الله تعالى لأنه يجب التسوية بينهما في عدد الرمي ولا يمكن إلا بذلك فوجب. قال وإذا نضل أحد الحزبين صاحبه، يعني تميز عليه وفضله. نعم. فالجعل بين الناضلين سواء من أصاب ومن لم يصب. يعني قصد لو أن أحد الحزبين مثلا ماذا نضل صاحبه، يعني الحزب الآخر، فكيف يوزع ماذا الجعل بينهم؟ هنا فيه رأيان. الرأي الأول أنه يوزع بينهم بالسوية حتى ولو كان بعضهم أكثر إصابة. الرأي الآخر لا، أن الذي يستحق ذلك هم الذين أصابوا. نعم. قال وإذا نضل أحد الحزبين صاحبه، يعني صاحبه الحزب الآخر، يعني تغلب عليه، تميز عليه، يعني فضله. نعم. ولذلك ترون هنا تعليق في بعض النسخ فضله وهي أولى في الحقيقة، يعني الذي في الحاشية أولى من الذي فوق، لأنه هو الذي ينسجم مع ماذا الكلام. نعم. قال وإذا فضل أحد الحزبين صاحبه. عندك ولا أنت عدلت فضل؟ عدلت الآن. طيب. لا هو نضل ماشي يعني تميز، بس أنا أردت أن أبين أن الأخوة ذكروا أنه في نسخة كذا فضل في الحاشية وتركوا فوق نضل، فضل هي التي تتناسب مع الكلام وتندرج معه لأن القصد تميز. قال وإذا فضل أحد الحزبين صاحبه فالجعل بين الناضلين ليس الناظرين، انتبهوا، بين الناظرين. قال فالجعل بين الناظرين سواء. من هم؟ يعني نفرض أن هذا الحزب فيه خمسة، فالذين أصابوا مثلا ثلاثة، والذين أصابوا في الحزب الثاني اثنان، إذن هذا الحزب فضل الأول. هل نقصر الجعل على الذين أصابوا أو نوزعه على الخمسة بالسوية؟ فيه من يقول كلهم يد واحدة فينبغي أن يشتركوا، وهناك من يقول لا، هذه مكافأة وجعلت على ماذا؟ على الحذق والمهارة، فينبغي أن يختص بها الذين تبين حذق في هذا المقام. قال سواء من أصاب ومن لم يصب، ويحتمل أن يكون بينهما. يعني نفرض مثلا بأن الجعل 1000 ريال وهم خمسة، قال كلهم يأخذون على 200، لكن لو قدر أن الذين أصابوا يعني ظهر حذقهم 4 و1 ما ظهر، تقسم على 4 على الرواية الأولى، كل واحد يأخذ 250. قال ويحتمل أن يكون بينهما على قدر إصابتهم، لأنهم بها يستحقون، والجعل على المنظولين بالسوية. والجعل على المنظولين يعني المغلوبين. لكن هنا قد يسأل سائل، أو ربما يدور في ذهن بعضكم، كيف مثلا مر بنا أنه لا يجوز أن يخرج ماذا من مثلا الجهتين، يعني المتسابقين أو المتناظرين، لا يجوز أن يضع كل واحد منهما إلا أن يدخل بينهم محلل هناك أو هنا شخص آخر. لا، هنا نحمله على أن الحزب الآخر هو الذي قدم والآخر لم يقدم. قال والجعل على المنظولين بالسوية. وربما أنه لم يكن القصد هنا في السباق، وإنما هو جعل متبرع به، ففرق بين الجعل وبين ماذا؟ ما يوضع للسباق. والجعل على المنظولين بالسوية وجها واحدا، لأنه لزمهم. ما معنى والجعل على المنظولين بالسوية؟ يعني الخمسة والأربعة والثلاثة الذين غلبوا هم يتقاصون ذلك، هذا هو المراد. قال لأنه لزمهم بالتزامهم لإصابتهم بخلاف الناظرين. قال لأنه لزمهم بالتزامهم لا بإصابتهم بخلاف الناظرين. نعم، بالتزامهم، شوف، بالتزامهم بأن يجعلوا جعلا، هذا هو المراد. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل: فإن كان في أحد الحزبين من لا يحسن الرمي بطل العقد فيه. لماذا؟ لأن هذا لا يحقق الغاية. ما المراد من الرمي؟ هو إظهار ماذا؟ الحذاقة. فلا تأتي بأحد الحزبين بشخص لا يعرف الرمي، وربما لا يعرف كيف يوجه السهم، ثم يحسب على الآخر، الفريق الآخر سيغلب، فهذا فيه ظلم وعدم إنصاف. وهذه أيها الإخوة المناضلة تقوم على المساواة. إذن بين أمرين، إما أن يفسد العقد، وإما أن يسقط ما يقابله من الحزب الآخر. فنفرض أن هذا الحزب فيه خمسة، 4 يجيدون الرمي وواحد لا يعرفه، والفريق الآخر فيه 5 يجيدون الرمي، نقول هنا يفسد العقد، أو إن أردتم بقاءه فيسقط مقابل هذا الذي لا يعرف شخص آخر، وحينئذ يكون التوازن. قال فإن كان في أحد الحزبين من لا يحسن الرمي بطل العقد فيه، لأنها لا تنعقد على من لا يحسن الرمي، ويخرج من الحزب الآخر. يعني لو قدر أنه جاء اثنان ليتناضل، أحدهما يجيد الرمي والآخر لا يجيد، هل يجوز؟ الجواب لا، فاسد من أصل العقد، غير صحيح. نعم. قال ويخرج من الحزب الآخر. كما لو قام اثنان يتباريان، أحدهم معه عصا والآخر سيف، هل يمكن؟ أو كما مر بنا بعير يسابق ماذا؟ فرسا، هذا معروف، النتيجة معروفة مقدما، ولذلك مر الشرط في المسابقة لا بد من اتحاد الجنسين، ما يكون هذا جنس وهذا جنس، تأتي بفرس يمتطي الأرض، ها، والجمل ماذا سيعمل ماذا أمام الفرس؟ لا. قال رحمه الله تعالى ويخرج من الحزب الآخر بإزائه. كما ما معنى بإزاء؟ يعني مقابلة، إزاء الشيء مقابلة، ولذلك ترون يعني بالنسبة للإنسان عندما يكون بالطائرة ولا يمر بميقات إذا كان بإزاء الميقات يعني في مقابله يحرم، فإزاء الشيء مقابله. قال كما إذا بطل. أنا أوضح العبارات أحيانا قد أرى أنها واضحة، لكن بعض الإخوة قد لا تكون واضحة أمامه لأنه بمعرفة اللفظة يتبين يظهر المعنى، لأنه إذا كان اللفظ مثلا مبهما لا يفهم المعنى المقصود، فإذا اتضح اللفظ ماذا عرف المعنى. قال كما إذا بطل البيع في بعض المبيع بطل في ثمنه. ما معنى هذا كما إذا بطل المبيع في بعض البيع بطل في ثمنه؟ يعني باع إنسان عدة أشياء ثم تبين أن بعضها لا يصح بيعه فسد فيه، إذن يسقط مقابله من الثمن، هذا هو مراد المؤلف. قال وهل يبطل العقد في الباقين؟ سيقيس على تفريق الصفقة إن كنتم لا تزالون تذكرون مرة عليها أكثر من سنة. قال وهل يبطل العقد في الباقين على وجهين بناء على تفريق الصفقة؟ ما معنى من باب التذكير تفريق الصفقة؟ يعني أنت ذهبت إلى ماذا؟ إلى شخص فاشتريت منه طعاما تمرا واشتريت منه ماذا؟ حملا في بطن، يعني شاة في بطنها ماذا حمل، لا يجوز بيع الحمل في البطن، أما البيع بيع التمر فهذا جائز. إذن هنا صفقتان في صفقة واحدة، يعني بيعتان في صفقة واحدة، إحداهما صحيحة والأخرى ماذا فاسدة، فكيف ماذا نصحح هذا؟ إذا عرف ثمن كل واحد منهما، ثمن التمر عرف وثمن الحمل عرف، هذا سهل نسقط ذاك ويبقى يدفع ثمن التمر وينتهي، لكن قد يشتريهما كلهما بألف ريال فحينئذ نفرق الصفقة، نجزئ ونقول كم ثمن التمر مثلا يساوي 800 ريال والحمل 200، فنسقط ذاك ونقول يدفع 800 ريال ويأخذ ماذا التمر، أو باع شاتين اشترى شاة واشترى حملا في شاة، نفس الكلام. الأمثلة كثيرة هذه التي تعرف أيها الإخوة بتفريق الصفقة، يعني عقد يشتمل على أمرين أحدهما صحيح والآخر فاسد، فهل نبطل العقد من أصله؟ هناك من يقول يبطل ولا ينظر فيه، ومن العلماء من عنده عمق في الفقه فيقول لماذا نضيع العقد، ماذا نجزئه، ماذا نقسم الصفقة، نجعله بمثابة عقدين فنصحح الصحيح ونبطل البعض. هو سهل إذا عرف ثمن كل من الصف من ماذا من المبيعين، لكن أحيانا لا يعرف، يكون الثمن عاما لهما، فحينئذ نرجع إلى التقدير كم قيمة هذا وكم قيمة هذا، فنبقي قيمة الصحيح ونصحح العقد ونفسه. هذا هو تفريق الصفقة، ولأنه مر زمن طويل أردت أن أذكر بها. قال فإن قلنا لا يبطل فلهم الخيار في الفسخ والإمضاء لأن الصفقة تفرقت عليهم، فإن اختاروا إمضاءه ورضوا بمن يخرج بإزائه وإلا انفسخ العقد. يعني الأمر راجع لهم، فيه لهم أن يقولوا ببطلان العقد ولهم أن يبقوا العقد، ويحلل ذلك يعني على تفريق الصفقة، يخرج يعني على تفريق الصفقة. قال الإمام رحمه الله تعالى فصل ويرمي واحدا بعد الآخر. الآن هذا سؤالك، الآن جاء الذي سألت عنه، قال ويرمي واحد بعد الآخر، ويجوز واحدا بعد الآخر، يعني أنت عندك واحدا ولا واحد؟ يجوز على حالة كونه واحدا، ويرمي واحد على أن نجعل على الرفع، ويرمي واحدا على حالة كونه واحدا. قال ويرمي واحدا بعد الآخر لأن رميهما يفضي إلى التنازع يعني والجهل بالمصيبة، يصير فوضى. يعني الآن لو كل واحد منهما يطلق كيف نعرف الذي أصاب من الذي لم يصب؟ يحصل اختلاط، نقول تشابه وتشاكل الأمر، لأنه إذا تشابه شيئان تحصل المشكلة كما قال الشاعر فتشابه وتشاكل الأمر. إذن لا بد من نظام، والإسلام قام على النظام، أن الإسلام قام على نظام وترتيبات، حتى الإسلام من أوائله في إدارته تجد أنه عني بالترتيب والنظام وتعلمون ماذا فعل عمر رضي الله تعالى عنه في الدواوين وفي غيرها. إذن هنا لابد أن يرمي هذا ثم ننظر، ويرمي هذا ثم ينظر. لكن لو بدأ كل واحد منهما يرمي فهنا حصل الاختلاط، فمن الفائز لا ندري. قال: لأن رميهما يفضي إلى التنازع والجهل بالمصيب. إذن تحصل فيه مشكلة، يعني المشكلة الأولى التنازع، كل واحد منهما يدعي أنه أصاب، يعني كل واحد منهم يقول أنا الحق مع أنا الذي أصبت، إذن هنا حصل خلاف. والله تعالى يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الأمر الثاني: نحن نجهل ذلك، لا نستطيع أن نقرر من الذي أصاب ومن الذي لم يصب، وبخاصة أنه يشترط في ماذا؟ في القوس أن يكون متحدا من نوع واخر، من نوع واحد كما مر بنا، فلا نستطيع أيها الإخوة. إذن لا بد من النظام في كل الأمور، لا يصلح الناس فوضى لا صلاة لهم. قال: فإن اتفقا على المبتدئ منهما جاء. لحظة يا فهد. نعم. لا، هذا كغرضان شيء آخر. غرض هذا كيف، حتى لو غرضان كيف نعرف هذا ضرب وهذا ضرب؟ نعم. قال: فإن اتفقا على المبتدئ منهما جاز. قد يتفقان اثنان، يعني اصطلح ابدا يا فلان. بعض الناس تجد عنده تخوف، يعني بعض الناس تجد عنده ما يحب ان يبدا في الشيء، يقول خلي غيري، ها، يعني خل كما يقول الفلقه في الاول، فهو يبدا ثم هذا يعني يطمئن نفسيا ويستعد ويهيئ نفسه. وبعضهم لا، يريد ان يبدا من الاول، يقول لعلي اظفر، فيختلف الناس. الان تجد يعني بعض الناس اذا ارادوا ان يدخلوا على مسؤول كبير يتقدم يا فلان تقدم. وفي الاختبارات يعني تجد الطلاب كانوا اذا عقدت الاختبارات التحريريه الشفويه دي. هذه الشفهي ليس التحريري، ورقه والطالب يعصر ذهنه ويجب، لكن يدخل على مدرس، وبخاصه اذا كان المختبر هذا من الجهابذه ولو هيبه، يخافون كل واحد يدفع الثاني، فواحد يجدونه مغامر لا يهمه فادخل. قال رحمه الله تعالى: فإن اتفقا على المبتدئ منهما جاز، وإن كان بينهما شرط عمل به. هذه ترى كلنا مرت بنا يعني. نعم. وإن كان به بينهما شرط عمل به، وإن اختلف ولا شرط بينهما قدم المخرج. قدم المخرج. نعم. المخرج من هو؟ الذي يخرج. فهمي. يعني الذي يخرج الجعل هو هذا يقدم، لأن له ميزة. احنا علشان نوجد سبب للميز نقول هذا يدفع مال، فنكرمه مقابل انه وضع جعلا فنقدمه. قال: فان كان المخرج غيرهما، يعني شخص اخر اختار منهما، هو يختار لانه هو الذي وضع الجائزة الجعل الذي حفزهما الى المناضلة، فينبغي ان ننزل الناس منازلهم. رجل يعني تكرم بشيء وتفضل به، فلا أقل من أن نقول له: تفضل، أنت أمين، لك أن تختار. قال: فإن لم يختر أقرع بينهما. نرجع إلى القرعة، آخر الدواء الكي، يعني متى نرجع إليها؟ عندما تنسد أمامنا الأبواب ولا مخرج، حينئذ نقرع، وينبغي أن يرضى بها، لأن القرعة ثبتت شرعا. قال: وإذا بدأ أحدهما في وجه بدأ الآخر في الثاني تعديلا بينهما. هذا في وجه يبدأ الآخر في الوجه الآخر. نعم. من باب المساواة. فإن شرط البداية، لأنه ربما الأول هز الغرض أي أثر فيه، فيبقى الآخر في الوجه الآخر. نعم. فإن شرط البداية لأحدهما في كل الوجوه لم يصح. لأنه تفضيل. قال: وإن فعلاه بغير شرط جاز، لأنه لا أثر له في إصابته. إذن فرق بين أن يشترط أن تكون البداية لواحد، لأن هذا فيها حيف وظلم، وبين أن يصطلح عليه، لأنه قد يأتي شخص يقول: أنا لا مانع أن أبارك، لكن أكون أنا الأول فيك يحب الزعامة، والآخر يسلم له. هذا رجل مسالم فيقول: لا مانع. يقول المؤلف: إن شرط ذلك لا، لكن لو اصطلح عليه ورضي فلا شيء في ذلك. قال رحمه الله: وإن فعلاه بغير شرط جاز، لأنه لا أثر له في إصابة ولا تجويد رمي. قال رحمه لا أثر له في إصابة ولا في إجادة، يعني المراد بتجويد هنا إجادة إصابة، ليس المراد التجويد الذي هو تجويد القرآن، لا، إنما تجويد يعني إصابة. نعم. قال ويرميان مراسلة سهما وسهما. ما معنى مراسلة؟ يعني إرسالا، يعني هذا يرسل سهم وهذا يرسل سهم، أو نعم أو سهمين وسهمين، أو هذا يرسل سهمين ثم هذا سهمين، أو هذا ثلاثة وهذا ثلاثة، كل ذلك جائز، المهم العدالة، ما يزيد أحدهما على الآخر. قال وإن اتفق على غير هذا جاز لعدم تأثيره في مقصود المناضلة. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وإن مات أحد الراميين. هنا جاء المؤلف ليودع ماذا؟ الباب، لو مات، والإنسان عرضة أيها الإخوة، قد يموت الإنسان ما يدري في أي لحظة، قد يكون وهو جالس وفي أكمل الصحة والعافية فتخترمه المنية، ربما يكون ساجدا، ربما يكون واقفا فيسقط، ربما جالسا يتحدث، ربما وهو أيضا على فراشه، يعني كله، ولكن الإنسان يأخذ المواعظ. فحتى هنا انظروا في حالة ماذا؟ اللعب المباح. تكلم الفقهاء عن ماذا؟ عن أن الموت يأتي الإنسان في أي حالة، فالمؤمن دائما ينبغي أن يتصور ماذا؟ أن الموت سيأتيه في أي لحظة. قال وإن مات أحد الراميين أو ذهبت يده بطل العقد. قد تشل يده أيضا، وقد تحصل في أي وقت أيضا، فكيف يرمي؟ نعم، لأن المعقود عليه تلف. ما هو المعقود عليه؟ الشخص هذا انتهى، أو يده التي يرمي بها أيضا تعطلت، فهي الآلة، إذن حينئذ يبطل العقد. فأشبه موت الفرس في السباق. فلو كان هناك فرسان يتسابقان فمات أحدهما كما مر بنا عطب، يعني عطب يعني سقط أو نحو ذلك، فمات، ماذا؟ تبطل ماذا؟ المسابقة، لأن الراكب هو موجه لا أثر له، وإنما المقصود في العقد هو الفرس. قال وإن مرض أو رمد لم تبطل. يعني إن مرض أو أصابه رمد في عيني أو في إحداهما هذه لا تبطل، لأن هذا أمر عارض ويزول. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد فتح خيبر كل كان يتقال لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فكل الصحابة شربت أعناقهم وتطلعوا إليها، لأنهم يريدون أن يظفروا بما قال خرجت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقول إلا الحق، لأن الراية رجل يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، فأخذوا يتطلعون، فقال أين علي بن أبي طالب؟ قالوا إنه أرمد، فطلبه فجيء به فبصق في عينه، تفل في عينه فشفي، فأعطاه الراية. قال لم تبطل لأنه يمكن الاستيفاء بعد زوال العذر. قال وله الفسخ، يعني لا يحصل إلا التأجيل. نعم. قال وله الفسخ لأن فيه تأخير المعقود، يعني هو مخير بين أن ينتظر الطرف الآخر الذي لم يعترضه شيء، وله أن يفسخ لأن العقد جائز، والعقد كما ترون هنا هل هو لازم أو جائز؟ إن قلنا هو كالإجارة فهو عقد لازم، وإن قلنا هو كالجعالة فهو عقد جائز. قال وله الفسخ لأن فيه تأخير المعقود عليه فملك الفسخ كالإجارة. قال وإن عرض مطر أو ريح أو ظلمة أخر حقيقة إلى أيها الإخوة، يعني الإنسان عندما يعني ترون أن يكره يدقق في عمل الفقهاء وفي جهودهم، ترون أنهم حتى الأمور بسيطة لا تخطر ببال الإنسان تجد أنهم يتعرضون لها، فإذا كان هذا في باب السبق والرمي يفصلون هذا التفصيل فما بالكم بغيره، رحمهم الله تعالى، هم لا شك خدوا من هذه الشريعة. قال رحمه الله تعالى وإن عارض مطر أو ريح أو ظلمة أخر إلى زوال العارض. هذه كلها كما تعلمون أيها الإخوة، المطر وكذلك الريح، هذه حتى في صلاة الجماعة، يعني الإنسان يصلي في رحلة. نعم. قال وإن أراد أحدهما على خلاف في ذلك بالنسبة للصلوات. نعم. قال وإن أراد أحدهما التأخير لغير عذر فله ذلك، إن قلنا هي جعالة لأنها جائزة. يعني المؤلف يقول لو أراد أحدهما بدون سبب دون مبرر، ليس مريضا ولا مشغولا بشيء، لكن هو راغب أن يؤخر ليتهيأ، هل يجوز له؟ يقول المؤلف إن قلنا هي جعالة يجوز، لأن الجعالة عقد جائز، والعقد الجائز يجوز لك أن تتصرف فيه. وإن قلنا هي إجارة، والإجارة عقد لازم، فلا يجوز له أن يؤخر، وحينئذ لا بد من الالتزام. قال: وليس له ذلك إن قلنا هي إجارة. قال: ويكره للأمين مدح أحدهما أو زجره. إنسان أمناه بينهما، يعني حكما بينهما، فلا ينبغي لهذا الذي تمن تجده مثلا يمدح الآخر ويشيد به، وتجد ماذا يحطم من عويته، لأنه بضدها تتبين لا شيء. يعني هو إذا أخذ يمدح هذا ويثني عليه، معنى هذا ضمنا ماذا؟ أنه يلم الآخر. إذا أشاد بهذا معنى هذا أنه يلم قرينه. ولذلك من دقة العلماء رحمهم الله تعالى في الحكم الفقهي أن الإنسان إذا علم أن إنسانا بحاجة إلى الزكاة وتأكد من ذلك، ليس شرطا أن يقول له هذا مال الزكاة، لأنه ربما يكسر قلبه، ربما يتأثر، لأنه يعلم أن الزكاة لا تحل لفئة معينة. ولذلك قال العلماء يعطيه المال ولا يقول له بأن هذا من مال الزكاة. إذن انظروا إلى منهج الشريعة الإسلامية في مراعاة ماذا الناس، وعدم ماذا، والتخفيف عليهم وعدم تجريح. فهنا هذا الأمين الذي يكون حكما ينبغي أن يكون عادلا، لأنه إذا حكم الإنسان ينبغي أن يكون عادلا. قال: ويكره للأمين مدح أحدهما أو زجره، لأن فيه كسر قلبه أو قلب صاحبه. يعني ليس له أن يمدحه وفي مدحه ذم للآخر، ولا أن يزجره، لأنه إذا زجره كأنه يثني ماذا على الآخر، بل ينبغي أن يكون عادلا. وتعلمون بأن الإسلام، إن كان الوقت لا يسمح الآن، بأن الإسلام يقوم على الإسلام عقيدة وعبادة وكذلك أخلاق، لأن الإسلام ماذا يقوم على أمور ومعاملة. إذن الأخلاق هي مقصد من مقاصد هذه الشريعة الإسلامية، ولذلك كان خلق رسول الله القرآن.